إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 26 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 19 والعشرين والحادية والعشرين والثانية والعشرين من سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. هذه الآيات في بيان حال المشركين من قبل، وأن أعمالهم هذه لا تسمن ولا تغني عند الله، وأنهم نعم بعدله جل وعلا وحكمته يعجل لهم ثوابهم في الدنيا، أما في الآخرة فلا يحصلون شيئا، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، في الدنيا يعطون صحة وعافية وشهرة ومحبة بين الناس ومالا كثيرا ونحو ذلك، لكن في الآخرة إذا مات على الكفر والشرك فإن أعماله هذه لا تنفع. فهم الآن يعمرون مساجد، يعني كانوا يعمرون المسجد الحرام لهم كفار قريش، وكانوا يسقون الحاج، وكانوا لهم أعمال طيبة الحقيقة، لكنها لا تفيدهم عند الله عز وجل شيئا إذا ماتوا على كفرهم وشركهم. هذه الآية أو هذه الآيات الحقيقة في سبب نزولها عدة أقوال، ولا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة والأخوات أن علم أسباب النزول من أهم العلوم، من أهم علوم القرآن الكريم. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير: إن معرفة السبب معين على معرفة المسبب، أو قصدي إن معرفة السبب معين على فهم الآية. لا شك أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، ولذلك من كتبوا في علوم القرآن اعتنوا بهذا العلم إفرادا وجمعا، وذكروا صيغ أسباب النزول، الصيغ الصريحة والصيغ المحتملة، فيعني هذه تدل على عناية بهذا العلم. ثم إن بعض العلماء من أفرد هذا التأليف بمؤلفات مستقلة، ومن أشهر ما هو موجود الآن مما هو مطبوع ومتداول في السوق كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي صاحب البصير والوسيط والوجيز، هذه ثلاثة كتب تفسير له. هذا الواحد له كتاب أسباب النزول، وكتابه يقع في مجلد، ويعني قام بتحقيقه والعناية به السيد أحمد صقر. الحقيقة كتاب يعني متداول ومعروف في السوق. أيضا هناك كتاب العجاب في بيان الأسباب للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ولكن الحقيقة الكتاب هذا لم يكتمل، هو طبع منه مجلدان، ويمكن أيضا أنه طبعت أكثر من ذلك، لكنه لم يوجد من نسخته المخطوطة التي عمل عليها التحقيق إلا إلى ما طبع منه فقط. الكتاب الثالث: لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. لباب النقول في أسباب النزول، وهو أيضا مطبوع ومتداول في السوق. هناك كتب اعتنيت بأسباب النزول في كتب معينة، مثل أسباب النزول من خلال الكتب التسعة للدكتور خالد المزيني، هذه رسالة دكتوراه وطبعت أسباب النزول من خلال الكتب التسعة. المهم أيضا هناك يعني مجموعة كتب ورسائل ألفت في أسباب النزول، هذا مما يدل على أهمية هذا العلم، على أنه كتب التفسير أيضا تعنى بهذا الأمر. كتب التفسير أيها الإخوة تعنى بأسباب النزول، كتب التفسير تعنى بأسباب النزول. نادر أن تجد كتاب تفسير إلا ويذكر الأقوال التي قيلت في تفسير في يعني سبب نزول هذه الآية أو الآيات. ومن من المفسرين من هو مكثر ومنهم من هو مقل، على كل حال لكن لهم عناية بأسباب النزول. ففي هذه الآيات أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، ذكروا بسبب نزولها ما يلي. أولا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد أن أسقي الحاج، وقال الآخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكني إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفتم فيه فنزلت هذه الآية. وفيها بيان أن الجهاد في سبيل الله أفضل من عمارة المسجد الحرام ومن سقاية الحج، لأن الله جل وعلا قال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. إذن هذا هو السبب الأول، هذا السبب في صحيح مسلم رواه مسلم. خلاف بين هؤلاء، واحد يقول أنا لا أبالي أن أعمر المسجد الحرام، وهذا يقول لا أبالي أن أسقي الحاج، والثالث قال لا أبالي أن أجاهد في سبيل الله وأن هذا هو الأفضل. اختلفوا فزجرهم عمر ثم دخل واستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. القول الثاني هو الحقيقة مكرر مما ذكرته في الحلقة السابقة، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وهو أن العباس بن عبد المطلب قال يوم بدر: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام. يعني من يوم نشأه يعمرون المسجد الحرام هو قومه، ونسق الحاج ونفك العاني، فنزلت هذه الآية. وهي الحقيقة يعني مقاربة يعني في المعنى، لأن الله جل وعلا قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله الحرام والقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفتخرون بالحرم من أجل أنهم أهله، فنزلت هذه الآية. نعم صحيح أنهم كانوا يفخرون بهذا الشيء ويرون أنهم خير الناس وأحسن الناس، ومع ذلك لم يستفيدوا أو لم يخرجوا منه بطائل، لأنهم كفار، والإنسان إذا مات على كفره لا ينفعه عمله الذي كان يعمله. إذن كما قلت أنهم كانوا يفخرون بالحرام وبرعاية الحرم، وذلك لم يستفيدوا منه بشيء. وهذا القول قريب من قول العباس، يعني القول الثاني منسوب إلى العباس، والقول الثاني منسوب إلى جماعة من كفار قريش. القول الرابع أن علي والعباس وطلحة، يعني سادر الكعبة، افتخروا فقال طلحة: أنا صاحب البيت. طلحة الشيبي: أنا صاحب البيت، بيدي مفتاحه، ولو أشاء بت فيه، لو أشاء يعني نمت فيه، وهو من بني عبد الدار. فقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد. يعني لأنه هو العباس رضي الله عنه كان هو الذي يقوم بالسقاية، بسقاية الحجاج، وهذه كانت العرب، كانت كفار قريش يرون أن فيها يعني مجد لهم وعمل يعني يتقربون به، ولكن كما ذكرت أن الإنسان إذا مات على كفره لم ينفعه عمله. وقال علي: ما أدري ما تقولون، لقد صليت 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد فنزلت هذه الآية. يعني أن علي رضي الله عنه سبقهم بلا شك بالإيمان، وصلى قبلهم وجاهد في سبيل الله عز وجل قبلهم، فهو أفضل منهم. القول الخامس أنهم لما أمروا بالهجرة قال العباس: أنا أسقي الحاج، قال طلحة أنا صاحب الكعبة فلا نهاجر، يعني اتخذوها ذريعة، اتخذوها عذرا لهم أنهم لا يهاجرون. العباس قال أنا أسقي الحاج، طيب إذا هاجرت من يسقي الحجاج؟ وطلحة قال أنا صاحب الكعبة فلا أهاجر، لكن هذا كلام غير صحيح، لأن العباس رضي الله عنه هاجر إلى المدينة ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. القول السادس أن عليا قال للعباس ألا تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألست في أفضل من الهجرة، يعني يقول إن عملي الآن أفضل من الهجرة، ألست أسقي حاج بيت الله وأعمر المسجد الحرام، فنزلت هذه الآية والتي بعدها. على كل حال يعني هي ستة أقوال الآن، ولكن يعني نحن نجملها أو نردها إلى قولين الحقيقة. القول الأول ما في صحيح مسلم من اختلاف هؤلاء النفر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزجرهم عمر ودخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا، أحدهم قال أنا لا أعمل عملا بعد أن أسقي الحاج، ما أبالي ألا أعمل عملا بعد أن أسقي الحاج، وقال الآخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. زجرهم عمر وقال يعني أنتم الآن عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم جمعة، وبعد ذلك دخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية. القول الثاني إما أنه يقال خبر العباس أو المشركين عموما أنهم كانوا يفاخرون ويتفاخرون بسقي الحجاج ويعني بعمارة المسجد الحرام وبفك العاني وكذا، لكن يعني قيل لهم إن هذا لا يعادل شيئا مع من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، هذا لا يقارن بعملكم، لكن لا شك أنه إذا وجد الإيمان وعمارة المسجد الحرام فهذا بلا شك أنه من أفضل الأعمال، أن الإنسان إذا وفق آمن بالله واليوم الآخر وأعين على عمارة المسجد الحرام وأيضا من غيره من بيوت الله عز وجل، فإن هذا توفيق وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وهذا ولله الحمد يعني ما تعتز وتفتخر به دولتنا أعزها الله بطاعته ووفق ولاة أمرها لكل خير، فإن لهم ولله الحمد جهودا مشكورة محمودة غير منكورة في خدمة الحرمين الشريفين، يعني عمارة وتوسعة وتهيئة للحجاج والعمار والزوار، تهيئة الله الحمد جميع السبل، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمهم الأجر وأن يزيدهم خيرا على خير وتوفيقا على توفيق، وإلا بلا شك أن عمارتها من أفضل الأعمال وأجل القرب وما ينفق فيها مخلوف وراجع بإذن الله عز وجل، والحمد لله الخيرات تتدفق من كل جهة، ولعل منها يعني من أسبابها يعني عمارة الحرمين الشريفين المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمارتها ولله الحمد بارزة ومشهورة، كل يشهد ولله الحمد بجودتها وحسنها وتوسعتها واستيعابها، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هنا يقول الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، يعني هل يستوون عند الله؟ يعني بعد هذا يعني الجواب أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، يعني هل يستوون عند الله؟ لا يستوون، لا يمكن أن يستوي هذا وهذا. قال الحسن كان ينبذ زبيب أو ينبذون الزبيب فيسقون الحاج في الموسم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما عمارة المسجد تجميره وتخليقه، فأخبر الله أن أفعالهم تلك لا تنفعهم مع الشرك وسماهم ظالمين لشركه، يعني كانوا يضعون الزبيب ويسقون الحجاج ويعمرون المسجد، ولكن مع ذلك لم ينفعهم عند الله عز وجل. الله جل وعلا قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الكاف هنا بمعنى مثل، يعني مثل من آمن بالله واليوم الآخر لا يمكن الحقيقة، وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. المقصود بالظالمين هنا هم المشركين، الظالمين يا إخوان المقصود بهم هم المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، ما السبب أنه أعظم الظلم؟ قالوا لأنه لأن العبد المسكين هذا وضع العبادة في غير موضعها الصحيح، عبد من لا يستحق العبادة، من لا يستحق أن يوحد وأن يعبد من دون الله، والواجب أن يعبد الله وأن يوحد الله وأن يفرده بالعبادة، فكيف يعبد معه غيره؟ هذا بلا شك أعظم الظلم، نسأل الله العافية. الذي ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يعني هؤلاء في جهادهم بذلوا الأموال وبذلوا الأنفس ابتغاء ما عند الله عز وجل، أعظم درجة عند الله، أعظم درجة عند الله. درجة هنا إعرابها تمييز منصوب بالفتحة، أعظم درجة يعني أعظم خبر لقولها الذين آمنوا وهاجروا، ودرجة تمييز، تمييز منصوب بالفتحة، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، وأولئك هم الفائزون. الفائز نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، الفائز هو الذي يظفر بأمنيته من الخير، هذا هو معنى الفائز. الفائز مرة أخرى هو الذي يظفر بأمنيته من الخير، يقال والله فلان فاز بالشهادة، فاز في لعب أو في كذا، يعني ظفر بأمنيته، وهو كان يتمنى أنه مثلا يأخذ تقدير مثلا ممتاز في الدراسة، كان يعني يؤمل مثلا يأخذ في مادة كذا الدرجة الكاملة 100 من 100، فعندما يقال فاز يعني ظفر بأمنيته، يعني قالوا الفائز هو الذي يظفر بأمنيته من الخير وليس من الشر، نسأل الله العافية، إنما يظفر بأمنيته من الخير، وأولئك هم الفائزون. ثم قال تبارك وتعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، هذا من فضل الله عز وجل عليهم، البشارة بما يسرهم، وهي هنا بأمور: أولا برحمة، برحمة من الله سبحانه وتعالى، ورحمة وسعت كل شيء، ومن رحمته الجنة، ومن رحمة الله عز وجل الجنة، ورضوان، وهذه مرتبة عالية أعظم منها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، ولكن الرضوان هو أعظم، لما يعني ولكن أعظم منه النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك لما عدد الله نعيم أهل الجنة كما يعني في سورة التوبة بعد آيات، قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها، ناداهم ربنا تبارك وتعالى: يا أهل الجنة، فيجتمعون إلى الله قائلين: ربنا لبيك وسعديك والخير كله بيديك. فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة ماذا تريدون؟ قالوا: ربنا ماذا نريد؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال الله عز وجل: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا فضل من الله، لأن الإنسان يا إخوان ويا أخوات الآن لله الحمد نحن نتقلب في نعم الله الآن ونرفل في خيرات الله، ولكن هل الله راض عنا؟ هل نضمن رضا الله؟ والله إن الإنسان ما يدري يعني هل الله راض عنه أم لا، لكن الإنسان يسأل ربه أن الله يرضى عنه، وأن ما يكون فيه من خير هذا من رضا من الله عز وجل عليه، وأن لا يكون استدراج، وأن لا تكون طيباته عجلت له في الدنيا، لكن في الجنة نعيم وخير والله راض عنك ورضوان من الله أكبر. أما أعظم النعيم فبلا شك هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذن يقول الله تبارك وتعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الجنات جمع جنة، وهو الشجر، وهي الحديقة أو كذا ذات الشجر الكثيف الذي يستر من بداخل، لأنه من أصل مادة جننة، يعني وهي الخفاء والستر. فالجنة لكثرة أشجارها والكفاف بعضها على بعض تستر من بداخلها، الجنة كما جاء لكثرة أشجارها والكفاف بعضها على بعض تستر من بداخلها، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. النعيم قالوا هو لين العيش، كل شيء لين العيش فهو نعيم، يدخل عاد في هذه كلمة عامة كما قال صلى الله عليه وسلم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالنعيم قالوا هو لين العيش، النعيم أيها الإخوة الأخوات هو لين العيش، والمقيم هو الدائم، ما في شك أن أهل الجنة خلود ولا موت، كما قال جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي التي ذاقوها في الدنيا، أما في الجنة خلود ولا موت. لهم فيها نعيم مقيم، المقيم هو الدائم، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وهنا أذكر نفسي والإخوة والأخوات بما رواه البخاري وغيره في الصحيحة ولله دره، ذكر هذا الحديث في كتاب الرقاق من صحيحه، وبوب عليه بقول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ذكر في حديث أبي هريرة حديث الكبش أنه يؤتى بالموت في صورة كبش، وليس ملك الموت، بعض الناس يخطئ يقول أنه ملك الموت، لا هو الموت، والله قادر على كل شيء، أن الله يحول الموت إلى كبش، المهم يؤتى بالموت في صورة كبش، فيعرض بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت. قال عليه الصلاة والسلام فيذبح بينهما فيطير أهل الجنة فرحا خلود ولا موت، ويزداد أهل النار غما خلود ولا موت. وكما قلت لله در البخاري عندما بوب بهذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم والله إن هذاك يوم التغابن ويوم الحسرة ويوم الندامة، عندما يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، وعندما يقال لأهل النار خلود ولا موت. إذن من نعيم أهل الجنة الخلود والبقاء، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا، لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. لذي لب أي لذي عقل، العاقل يا إخوان أخوات لا يفرح بالدنيا، لأن الموت سيأتي إن عاجلا أو آجلا، فعلام الفرح بالدنيا، علام التشبث وعلام التعلق بالدنيا، علام نقدمها على أوامر الله ونعصي الله عز وجل من أجلها، لا والله ما هكذا ينبغي أن نكون، وبخاصة من هو طالب علم وطالبة علم، وبخاصة من هم ولله الحمد يعيشون في رحاب القرآن الكريم وعلى مائدة القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فاللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.